والأصل. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب كاذبون إزاي؟ إذ كان هم قالوا حقيقة من أعظم حقائق الدنيا، كده ولا لأ؟ قالوا جمل النبي، قالوا إحنا نشهد إن أنت رسول الله، ده صح الكلام ده ولا لأ؟ بس تخلف شرط. إيه هو شرط؟ الباطن. قالوا ببقهم، قالوا ببقهم الفعل أهو، نشهد إنك لرسول الله، واللي قدامهم ده فعلا هو محمد بن عبد الله رسول الله المخبر عنه. شرطين هم، فاضل شرط ايه؟ الباطن كانت قلوبهم كافرة به. عبد الله بن ابي بن سلول كان يقول ايه لما جم في غزوة تبوك وفي صحابي تاه والغنمة بتاعته الابل الجمل بتاعه، فقال لو كان محمد نبيا حقا لأخبرنا اين الرجل، كان لنا هو راح فين. يبقى هو من جواه ايه؟ مش لا لا انت مش نبي. طب ده عايزين ننزله، هل يشهد باطنك أن لا إله للكون إلا الله ولا ما يشهدش؟ فتش كده، فتش إمتى؟ عند المحك. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بعض إخواني بيقول لي يعني على عملية كده خطيرة شوية، فبيقول يعني هنروح لواحد دكتور كبير جدا يعملها لي وربنا سبحانه وتعالى يشفيني. فأقول هل فعلا الإنسان من الممكن أن يبقى عنده فعالية أن الله هو الذي يشفي مع مهارة الرجل ده وخطورة العملية، ولا المقام ده محتاج لتحقيق ونظر؟ بمعنى هل ممكن تدخل على الدكتور وانت بتتلوى من المرض، وكما بقدر ألمك من المرض بقدر اعتقادك أنه لا يشفي أحدا، ده ممكن يتوفر فينا ولا ده محك ممكن نسقط فيه؟ شفت الغلام بتاع الأخدود انطفت ازاي؟ الرواية ما بتقولش انه انطفت، بس انا حاسس كده. لما تيجي تقرا الحديث كده، لما جاله الراجل صاحب الملك جليس الملك وكان عمي، فاتى اليه بكل صنوف المال، بكل صنوف المال، يعني زي ما بنقول مثلا النهارده جاي له فوق اللي جاي له مفتاح شقه، وجنبه مفتاح عربي احدث موديل، وجنبه مفتاح فيلا، وجنبه مش عارف تجمع ايه، وجنبه فلوس وصندوق ذهب وصندوق فضه ودولارات ويورو وجنيهات، لانه قال له في البتاع ايه، قال فجاءه من صنوف المال، مش كده؟ جاءه بصنوف المال، ثم قال له كل ما هنالك لك اجمع. بص بيقول للغلام كده، تصور كده، بيقول له كل اللي هناك ده الفلوس دي كلها ليك إن أنت شفيتني. تخيل إن الغلام ما بصلهاش، ده ما بصلهاش خالص. ممكن كده؟ والموحد حقا لا يلتفت، فيش حاجة مهما بلغت تخليه إيه يبص جنبه. قتيبة بن مسلم مرة في غزوة، بحكيها لكم كتير دي، معلش استحملوني في المكرور. قتيبة بن مسلم غنم راس ذهب، تخيل راس إنسان كده متشكله كده، عينه ومناخيره ذهب صب يعني من جوه، راس ذهب ايها الاخوه، راس ذهب مش مش مش نفخ، مش من جوه فاضيه، راس صب. نعم، زي كاس العالم كده، عارفين كاس العالم؟ اهو الاخ بيقول والله ده انه لمثال، والله لما اخذ عم ابراهيم بس وصل لك زي كاس العالم، عارفين كاس العالم؟ يا خساره تربيتي فيك يا عادل. عايز اشبه الراجل واحنا بندعي لك ربنا يشفيك. ما هو الالسنه مغارف الايه؟ مغارف القلوب. لما قعد مع ربيعه العدويه سفيان، سفيان الثوري، كان بيقول بنا الى الاستاذة. عشان كده تغليط ربيع العدوية ده مش سهل. لما قعد مع ربيع العدوية، خد يا عم بتاع الكهرباء ده شوف بتاع مين. لما قعد مع ربيع العدوية فذكر الدنيا وذمها، فضلت ربيعة ساكتة. وبعدين قالت له ايه؟ قالت يا سفيان ان من احب شيئا، قالت له مرض يسير قوي في الجوه بقى مش عارفه هو، مش واخد باله منه.

في ناس في الصحوه دي قامت على ناس كانت افراد كده، ناس افراد كده. لما مات الشيخ صفوت الشوادفي رحمه الله، مات قبل الشيخ صفوت نور الدين، ورايت في وجه الشيخ صفوت نور الدين كسره، قلت في نفسي ولبعض اخواني مش هيعيش كتير، ان كان في كسره كده، انكسر عليه كسره. ولو انتم متابعين مجال التوحيد كان دايما بيذكر في الاعداد اللي بعد كده، بيذكر عنه مقالات وبيذكر عنه حاجات، لحد ما قعد سنه بعديه، وبعدين ايه، وبعدين مات رحمه الله. كانت اخوه نادره في الوقت ده. الشاهد ان لما مات الشيخ صفوت الشوادفي عملوا لنا محاضره كتأبين للشيخ صفوت الشوادفي فين؟ في مسجد العزيز بالله. يعني يمكن الاخوه الاسنان شويه يفتكروا المحاضره دي، كان موجود فيها جمع من اهل العلم، كان اتكلم فيها الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله. ذكر لنا بعض الناس والله ما سمعنا عنهم ابدا ابدا، قالوا انتوا انا عارف ان انتوا ما تعرفوش عنهم حاجه، لكن كيف اقام الله عز وجل بهم المله في هذه البلاد؟ واحد كان سروجي يعني اعزكم الله، بتاع بيعمل بلاد حمير وحصنه وكده، ده درس المذاهب الاربعه حتى تعمق فيها تعمقا، كان يفيد اربابها في مذاهبهم، يقعد معاه بتاع المذهب المالكي يعرفه ايه اللي في مذهبك، يقعد يخيط البردعه كده، يجي له واحد يقول له انا عايز اسالك سؤال، يقول له طب دقيقه واحده، ويطلع فوق يلبس ملابس الازهر، وبعدين ينزل اليه فيجلس فينظره ويقول له مذهبك ايه؟ تدرس في الازهر على مذهب ايه؟ مذهب الحنبلي، مذهب الشافعي، فيخوض معه خوضا. كانت اعداد يسيره اقام الله عز وجل، وكانت المواجهه اعنف ولا لا؟ كانت المواجهه عنيفه جدا جدا يا اخوانا، عنيفه جدا. عشان كده بقول لك لما تقرا الحقبه دي تحس ان الناس دي عاشت كده ازاي. لكن كان التوحيد في القلوب متمتنا. عشان كده كانوا علامات وكانوا محطات في الحياه ينبغي ان يقف المرء عندها. انا اذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب مجله المنار، بيذكروا عنه انه كان بيوزع مجله المنار على عربيه كرو. فجه في يوم ما لقاش الحمار، عايز احط حمار في العربيه ما لقاش حمار، فجرها بنفسه. انت متخيل انك ممكن انسان يعمل جهد حمار؟ مش ممكن. تعمل جهده ازاي ده؟ وزع الاعداد بالظبط، يعني بيوزع 1000 عدد، وزعهم هو وهو جار العربيه بايده هو. محطات كبيره، يعني الاخوه يحتاجون ان يقراوا عنها عشان تعرف كيف يصنع التوحيد في الناس، حتى على الاقل في الايه؟ في الزمن الحديث، فضلا عن الزمن السالف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وابشروا فانه ليدخل احدا الجنه عمله. قال: ولا انت، قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمه منه. حتى شوف قوله سريع زي ولا انا، قال له ولا انت، قال ولا انا، دغري كده عليه الصلاه والسلام. وهذه ايضا فيها غير على هذا، على جناب التوحيد ايها الاخوه. سددوا وقاربوا يعني اخبط في الصميم، معرفتش قرب منه شوي بس اشتغل ما تقعدش. وده في حد ذاته اسمه ايه؟ اسمه الصدق. يقول النووي رحمه الله في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، يعني ان الصدق يهدي للعمل الصالح الخالص من كل مذموم. اذا اتبعت الصدق هيخرج كل عملك عدل. وقال مجاهد بن جبر في قوله: وليخشى الذين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، قال: التسديد هو الصدق. ويقول ابن القيم رحمه الله: الصدق هو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله: فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه. مهما ادعى الواحد فينا الصدق هيحصل إيه؟ هيتفضح. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. لازم واحد فيهم يطرد الاثنين. فأسري ما فيك من صدق يكن أولى بك. قال المنوي رحمه الله: قال الراغب: ولولا الصدق لبطلت أحكام الشرائع، والاتصاف بالكذب انسلاخ من الإنسانية. الاتصاف بالكذب لأن كأنه مركب مع الإنسان في هيئته أن يكون إيه؟ أن يكون صادقا. يقول إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه.